بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى عن أم عطية نسيب الأنصارية رضي الله عنها قالت: أمرنا تعني النبي صلى الله عليه وسلم أن نخرج في العيدين العواتق وذوات الخدور، وأمر الحيض أن يعتزلن مصلى المسلمين. وفي لفظ: كنا نؤمر أن نخرج يوم العيد حتى نخرج البكر من خدرها وحتى نخرج الحيض، فيكبرن بتكبيرهم ويدعون بدعائهم يرجون بركة ذلك اليوم وطهرته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته أجمعين ومن سار على نهجهم إلى يوم الدين، أما بعد. فيقول المصنف رحمه الله عن أم عطية نسيبة الأنصارية رضي الله عنها قالت: أمرنا تعني النبي صلى الله عليه وسلم أن نخرج في العيدين العواتق وذوات الخدور، وأمر الحيض أن يعتزلن المصلى. هذا الحديث مناسبة ذكره في باب العيدين أنه اشتمل على هدي النبي صلى الله عليه وسلم بأمر النساء بالخروج لشهود صلاة العيدين، فلما اشتمل على هذه السنة النبوية ناسب أن يذكره المصنف رحمه الله في هذا الموضع. وقوله عن نسيبة: هي نسيبة بنت كعب الأنصارية رضي الله عنها وأرضاها، كانت من فاضلات الصحابة، وكانت فقيهة عالمة، غزت مع النبي صلى الله عليه وسلم فداوت الجرحى وسقت المرضى، كما ثبت في الصحيح عنها رضي الله عنها وأرضاها. وقوله أمرنا تعني النبي صلى الله عليه وسلم في هذه العبارة دليل على أن الصحابي إذا قال أمرنا أو نهينا فالمقصود بذلك النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه لا يأمر في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولا ينهى من البشر أحد غيره. ولذلك ذهب جمهور العلماء رحمهم الله إلى أن قول الصحابي أمرنا أو نهينا يعتبر حجة شرعية مرفوعة إلى المصطفى صلى الله عليه وسلم، وهو أصح القولين عند الأصوليين، كما أشار إلى ذلك الناظم بقوله: أمرت أو نهيت قل وأمر، الرفع حكمه على ما شهر، أي الرفع حكمه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وقوله على ما شهر يعني على أشهر القولين وأصحهما عند العلماء رحمهم الله. وقول أم عطية أمرنا فيه دليل على ما كان عليه الصحابيات، بل على ما كان عليه الصحابة في ذلك الزمن من احترام الكبير وإجلاله، وكون الصغير تحت رأي الكبير، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر ذوات الخدر ولا العواتق بالخروج، وإنما أمر النساء الكبيرات أن يأمرن من هو أصغر منهن، فدل هذا على ما كان عليه هدي السلف من إجلال الكبير وعلى ما عليه أصل الشرع من أن الكبير له حق الإجلال والاحترام والتقدير، ولذلك توجه أمر النبي صلى الله عليه وسلم إلى أم عطية، ولم يتوجه إلى الحيض ولا إلى ذوات الخدر ولا إلى العواتق اللاتي لم يبلغن. وفي قولها أن نخرج في العيدين، أي في صلاة العيدين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي العيدين في البراز، ولم يكن يصلي العيد داخل المسجد. وفي هذا دليل إلى ما ذهب إليه جمهور العلماء من سنية خروج النساء لشهود صلاة العيدين، وخالف الإمام أبو حنيفة النعمان بن ثابت رحمة الله عليه، فقال إنه لا يشرع إخراج النساء، وذلك على تفصيل في مذهبه. يقول رحمه الله: إن خروجهن في ذلك الزمان إنما كان على وجه التخصيص. وقال بعض فقهاء مذهبه إن الخروج في زمن النبي صلى الله عليه وسلم السبب فيه إرهاب العدو، يعني أن النساء خرجن لتكثير سواد المسلمين، وهذا القول ضعيف مصادم للسنة الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم. والصحيح أن خروج النساء لصلاة العيد فيه تفصيل، فإذا كانت المرأة شابة فاتنة لغيرها إذا خرجت، وخروجها مضرة عليها وعلى الناس، فلا يشك أحد أنها مطالبة بلزوم القرار، إذ لا يعقل أن الشريعة تأمر المرأة بالخروج على وجه يفضي إلى الفساد والفتنة. وقد قال الله تعالى في كتابه المبين يخاطب نساء المؤمنين: وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. فالأصل في المرأة المسلمة أن تقر في قرارها، وأن تلزم بيتها وسترها، فذلك خير لها ولغيرها. ولذلك قالت فاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم الحكمة المأثورة: خير للمرأة ألا ترى الرجال ولا يراها الرجال. فإذا كانت المرأة شابة فاتنة لغيرها، وكان خروجها فيه الفتنة المحققة أو الغالبة، فلا شك أنها مطالبة بالقرار في بيتها ولزوم مخدعها وسترها حتى تأمن الفتنة على نفسها وعلى غيرها. وأما إذا كانت امرأة صالحة عفيفة تخرج تفلة مبتعدة عن الزينة وما يبعث إلى جلب الأنظار إليها، وقصدت وجه ربها في خروجها لعيدها، فلا شك أنه يشرع لها الخروج لما في ذلك من تأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم والاقتداء وإحياء هذه السنة في هذا اليوم الذي جعله الله فرحة للمسلمين، فتشهد الخير ودعوة المسلمين كما ورد في هذا الحديث الصحيح. وأما إذا أخذت في الفتنة ولو كانت كبيرة، كأن تتجمل وتتزين وتتطيب على وجه يلفت الأنظار إليها، فإنها آثمة بما فعلت، ويعتبر خروجها فتنة لها ولغيرها، ولا يقال إن كبر السن يجيز لها التجمل وكذلك التطيب على وجه الفتنة، فإنها وإن كانت كبيرة فلكل ساقطة لاقطة، والنفوس الضعيفة متجهة إلى الفتنة مع الصغيرة والكبيرة. فهذا هو الذي ينبغي أن يعول عليه في خروج النساء لشهود صلاة العيدين. ولا شك أن المرأة المؤمنة الموفقة إذا غلب على ظنها أنها تفتن وتفتن غيرها فإنها تلزم القرار، والله عز وجل يأجرها على حسن نيتها. والله تعالى ثبت في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الله تعالى يأجر من حسنت نيته، إذا حال بينه وبين العمل حائل شرعي من عذر ونحوه. فالمقصود أن خروج النساء لصلاة العيدين يفصل فيه هذا التفصيل، وأما ما اعتاده كثير من النساء خاصة في هذا الزمان أصلحهن الله من الخروج للعيدين متجملات متزينات متعطرات فاتنات مفتونات، فإنهن يرجعن مأزورات غير مأجورات، لأن هذه الفتنة من أعظم البلايا وأشدها على خلق الله وعباد الله. فإن المرأة إذا خبثت نيتها وساءت طويتها وأرادت فتنة عباد الله فإن ذنبها يعظم في المساجد أشد من غيرها. وأيما امرأة خرجت من بيتها لعبادة شرعية وفي نفسها الفتنة للناس وجلب الأنظار إليها فالإثم فيها أعظم وأشد، لأن فتنة الصالحين ليست كفتنة الطالحين. فالمقصود أنه ينبغي أن يعلم أن القول بخروج النساء لشهود صلاة العيدين محله إذا أمن الفتنة على أنفسهن وعلى غيرهن، أما إذا غلب على ظنهن الوقوع في الفتنة وكذلك فتنة الغير فإنهن يلزمن القرار ويحسن الظن بالكبير المتعال أن يبلغهن أجور من شهد الجمعة. ولذلك قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها: لو شهد النبي صلى الله عليه وسلم أو لو رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما فعله نساء اليوم لمنعهن. وهذا من فقهها رضي الله عنها. وجاء عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه رغب زوجه في ترك شهود المسجد، فلما ألحت عليه اختبأ لها في صلاة الليل وضرب عجيزتها وهي ماشية في الطريق، فلما كان اليوم الثاني لم تخرج من بيتها، فلما سألها عن ذلك قالت رحمها الله: فسد الناس أو تغير الزمان. وهذا من فراسته رضي الله عنه وأرضاه. فالمقصود أن إباحة خروج النساء محله أن يتقين الله في اللبس وكذلك في الزينة، ولا يجوز لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر إذا خرجت إلى المساجد لشهود درس أو علم أو منفعة شرعية من صلاة أو خطبة، لا يجوز لها أن تحسن لباسها وأن تتجمل، وإنما تخرج تفلة تراقب الله عز وجل في فتنة غيرها وتراعي في جمال هيئتها، حتى إذا بلغت عبادتها انقلبت إلى سترها ومخدعها. أما أن تخرج متجملة متزينة متعطرة فهذا لا شك أنه إثم كبير ووزر عظيم. ولذلك ثبت في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: صنفان من أهل النار لم أرهما، نساء كاسيات عاريات مائلات مميلات، على رؤوسهن مثل أسنمة البخت، لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها. قال بعض العلماء: إن قوله نساء كاسيات عاريات مائلات مميلات، كل هذا متعلق بمظهر المرأة، لأنها إذا كانت لابسة الكساء في الظاهر وكان الكساء شفافا يشف عن الباطن فهي كاسية في الظاهر عارية في الحقيقة. وكذلك قوله على رؤوسهن مثل أسنمة البخت، لأن هذا المنظر يلفت الأنظار إليها، فلما فعلت ذلك استحقت هذا الوعيد العظيم. ومن ثم تقرر أن المرأة إذا خرجت إلى أي مصلحة شرعية ينبغي عليها ألا تتعاطى الأسباب التي تلفت الأنظار إليها. ولذلك قرر العلماء أنه لا يجوز للمرأة أن تلبس من خارج ثيابها ما فيه النقش وما فيه التطريز، خاصة إذا كان بألوان مختلفة، لأنها إذا لبست عباءة عليها النقش والتطريز فإن الأنظار تلتفت إلى حسن النقش، ثم تسترسل إلى ما وراء ذلك حتى تقع الفتنة والعياذ بالله. وهكذا بالنسبة لما تضعه في وكذلك بالنسبة لما تلبسه في قدمها، نصوا على أنه ينبغي ألا يكون لافتا للأنظار. وإن كان الأصل أن المرأة تجر عباءتها وتجر ثيلها وراءها إن كمل إيمانها وتقواها لربها، وفي هذا دليل أي أمر النبي صلى الله عليه وسلم بإخراج النساء لشهود صلاة العيدين، فيه دليل على فضل هذه الصلاة وعظيم ثوابها وأجرها. ولذلك ورد في حديث ابن ماجة، وقد تكلم العلماء على سنده ورواه غيره، أنه إذا كان صباح يوم العيد هبطت الملائكة حتى قامت على أفواه السكك ينادون بصوت يسمعه جميع من خلق الله إلا الجن والإنس: اخرجوا إلى رب الرحيم. ثم إذا خرج الناس إلى الصلاة فصلوا، قال الله: يا ملائكتي، ما ثواب الأجير إذا عمل عمله؟ يقولون: إلهنا أن توفيه أجره. فيقول: أشهدكم أني جعلت ثوابهم من صيامهم وقيامهم فيقول: أشهدكم أني جعلت ثوابهم من صيامهم وقيامهم رضائي ومغفرتي. ثم يقول للمصلين: انصرفوا مغفورا لكم ولمن شفعتم فيه، أي لمن دعوتم له في تلك الخطبة. فالمقصود أن صلاة العيدين تعتبر شعيرة من أعظم الشعائر وسنة من أفضل السنن، لما فيها من شهود الخير ودعوة المسلمين. ولذلك قالت أم عطية رضي الله عنها في الرواية الثانية التي ذكرها المصنف رحمه الله، قالت: يرجون بركة ذلك اليوم وطهره. والمراد بالبركة ما يكون فيه من الطاعة والخير وذكر الله جل جلاله، وكذلك طهرته أي ما فيه من تطهير القلوب من الأدران بمغفرة الله عز وجل للذنوب. فالمقصود أن هذه الشعيرة العظيمة ينبغي للمسلم ذكرا كان أو أنثى أن يشهدها وأن يحرص على الخير الموجود فيها. وقولها أن نخرج العواتق جمع عاتق، وهي المرأة التي تكون في الخدر وقبل أن تدرك أي تصير بالغة. وقولها ذوات الخدر ذوات جمع ذات، والمراد بها صاحبة الخدر، وأصل الخدر الستر. ومن ذلك قيل للمخدر مخدرا لأنه يستر العقل ويغيبه والعياذ بالله. وفي قولها وذوات الخدر دليل على ما كان عليه نساء المؤمنين في تلك الأزمنة الطيبة المباركة من لزوم البيوت وعدم الخروج منها، حتى كانت المرأة الصغيرة قبل البلوغ توصف بكونها ذات خدر لا تخرج ولا تعرف الخروج، وإنما هي لازمة لخدرها ومخدعها. فكان النساء على هذا الخير العظيم حتى حصلت الفتن في هذه الأزمنة المتأخرة، فخرج النساء صغارا وكبارا، وحصل الشر المستطير والبلاء العظيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فإن من أعظم المفاتن وأشدها خروج النساء خاصة صغيرات السن من غير حاجة، لأن المرأة إذا خرجت استشرفها الشيطان وجلب الأنظار إليها، ففتنت وانفتنت وفتنت بغيرها وفتنت بذلك غيرها. وقولها وذوات الخدور والحيض، وهي جمع حائض، وفي هذا دليل على حرص النبي صلى الله عليه وسلم على الخير لأمته، حتى أمر المرأة الحائض في ذلك اليوم مع أنها على غير طهارة أن تخرج حتى تصيب دعوة الناس والمسلمين وتشهد الخير الذي جعله الله عز وجل في ذلك اليوم المبارك. وفي هذا دليل على أنه من الحرمان أن يكون الإنسان قويا ذكرا مستطيعا يتخلف عن صلاة العيدين، فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر بإخراج المرأة الحائض المعذورة، فكيف بالرجل القوي الجلد المستطيع الذي ينام عن صلاة العيدين أو يستخف بشأنها؟ نسأل الله السلامة والعافية. فإن المحروم من حرم، فإن المجامع التي شرعها الله عز وجل لذكره وشكره وطاعته لا يحب أن يفقد فيها عباده الصالحين. فإذا أراد الإنسان أن تعظم عند الله درجته وترتفع عند الله منزلته، فليحرص على شهود الجماعة التي أمر الله بشهودها، سواء كانت فريضة أو كانت نافلة. ولذلك لما سئل بعض السلف عن التقوى قال رحمه الله: ألا يفقدك الله حيث يحب أن يراك. فكل اجتماع شرعه الله عز وجل لذكره وشكره وعبادته لا ينبغي للمسلم أن يتخلف عنه. ولذلك كان السلف رحمهم الله يتهمون أنفسهم بالذنوب والتقصير إذا فاتتهم الجماعة، وكان بعضهم إذا فاتته الجماعة جلس فبكى. وورد في السير أنه فاتت الجماعة أحدهم فعزي بعد صلاة العصر، وكل هذا إنما قصدوا منه أنه لم يتخلف عن الجماعة إلا لانحطاط قدره عند الله عز وجل. فينبغي للمسلم الموفق أن يأخذ من هدي النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث الشريف الذي أمر فيه بشهود صلاة العيدين للنساء موعظة تحفزه على شهود هذا الخير العظيم. وفي هذا الحديث أيضا دليل على فضل خطبة على فضل الخطب والاستماع لذكر الله عز وجل لقوله ليشهدن الخير. ولذلك قرر العلماء رحمهم الله أن الجلوس في مجالس الذكر عبادة يثاب صاحبها بسماع كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم وكلام المواعظ التي تحيي قلبه من بعد موته وتوقظه من بعد غفلته. وفيها أيضا قربة من جهة اشتغال القلب بالمعاني التي يسمعها والأحكام التي يتعلمها. وفي قوله ودعوة المسلمين فيه دليل على أن أي اجتماع شرعه الله عز وجل شرع فيه إذا شرع فيه الدعاء فإنه مظنة الإجابة كما جاء في الحديث في السنن من قوله ودعوتهم تحيط من ورائهم أي دعوة المسلمين جماعة فيما شرع فيه الدعاء جماعة كصلاة العيدين أنه خير عظيم ومظنة الإجابة من الله الكريم. نعم. أثابكم الله جزاكم الله خير. ويقول المصنف رحمه الله تعالى باب صلاة الكسوف. يقول المصنف رحمه الله باب صلاة الكسوف. هذا الباب المراد به أن يذكر أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم المتعلقة بصلاة الكسوف. والكسوف يقال فيه كسفة الشمس إذا ذهب ضوءها كله أو ذهب بعضه. ويقال خسف القمر إذا ذهب ضوءه كله أو ذهب بعضه. وقال بعض العلماء رحمهم الله إن الكسوف إنما يعبر به عن كسوف الشمس والخسوف يعبر به عن القمر. قال الله تعالى فإذا برق البصر وخسف القمر. وفي الحديث الصحيح أن الشمس انكسفت على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فعبر عن الكسوف للشمس وعبر بالخسوف للقمر. وقال بعض العلماء رحمهم الله إنه يجوز أن تقول كسف القمر وكسفت الشمس وتقول كذلك خسف القمر وخسفت الشمس. وقال بعض العلماء يقال كسف القمر والشمس إذا ذهب بعض الضوء وإذا ذهب الضوء كاملا قيل خسفت الشمس وخسف القمر وخسوف القمر. وكذلك كسوف الشمس آية من آيات الله العظيمة التي جعل الله عز وجل فيها الحكم الجليلة. فإن ذهاب ضوء الشمس بالكلية أو بعضه وذهاب ضوء القمر بالكلية أو بعضه يعتبر مذكرا بالله جل جلاله. فمن أعظم الدلائل والحكم التي تستفاد من كسوف الشمس وخسوف القمر أن في ذلك ردا على الذين يقولوا يعبدون الشمس والقمر وهم عبدة الكواكب والنجوم والأفلاك. فإن الله عز وجل يحقرهم ويبكتهم حينما يرون إلههم قد غاب ضوءه وتولى عن الأفق، حتى يكون في ذلك منبها وواعظا لهم أن لهذه الشمس إلها يصرفها ويدبرها، وهو منورها وهو الذي أشرق ضياءها، وأن لهذا القمر مسيرا يسيره ومدبرا يدبره جل جلاله وتقدست أسماؤه. وكذلك فيه دليل على وجود المؤثر الذي يؤثر في هذا الكون بقدرته جل جلاله، فإن أهل الطبيعة يقولون إن الشمس أوجدت نفسها والقمر أوجد نفسه، وكذلك الإنسان خلق نفسه، وكذلك الأشجار والأحجار والأنهار، يردونها إلى الصدفة والطبيعة، فيكذب الله ظنونهم ويرد عليهم أقوالهم بمثل هذه الدلائل، كأن قائلا يقول لو أن الشمس أوجدت نفسها فلماذا ذهب ضوءها، ولو أن القمر أوجد نفسه ونور نفسه فكيف يذهب ضوءه في حال الخسوف والكسوف. فكل ذلك يدل على وجود الله جل جلاله، وفي ذهاب الضوء القمر والشمس دليل كذلك على عظمة الله تبارك وتعالى، وفيه تنبيه للغافلين وإيقاظ للعصاة والمذنبين، فيزداد أهل الإيمان طاعة وهداية وخوفا من الله جل جلاله، ويزداد أهل المعصية انقلاعا وبعدا عن الذنوب وخوفا من عواقبها. فإن الإنسان قد يكون طائعا منيبا إلى الله لكن لا يشعر بالذنوب من حوله لأنه في أنس وطاعة لربه، فإذا خسف القمر وذهب ضوءه وانكسفت الشمس وذهب ضوءها نبهه ذلك على وجود من حوله من العصاة، وقد يحركه إلى الأمر بطاعة الله والنهي عن معصية الله. ولذلك ثبت في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لما انكشفت الشمس قام في الناس خطيبا فذكرهم بالله جل جلاله كما سيأتي في خطبته في الكسوف. وهذا يدل على وجود هذه الحكمة العظيمة، ومن الحكم المستفادة من كسوف الشمس وخسوف القمر أن ذلك يذكر بمشهد من مشاهد القيامة والآخرة. ولذلك بين الله تبارك وتعالى أن من مشاهدها انكدار الشمس وخسوف القمر، كما قال الله في كتابه فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر يقول الإنسان يومئذ أين المفر. فإذا غابت الشمس بضيائها تذكر الإنسان نهاية الدنيا، وتذكر تلك الساعة التي يؤذن فيها بانقضاء الدنيا وطي صفحتها لكي تستقبل الآخرة. ولذلك ثبت في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لما كسفت الشمس قام يجر رداءه حتى فزع صلوات الله وسلامه عليه فزعا شديدا، وورد عنه أنه غلط حتى أخذ درع امرأته يظنه رداءه صلوات الله وسلامه عليه، من عظيم فزعه وخوفه من الله تبارك وتعالى. وثبت في الحديث الصحيح أنه لما كسفت الشمس في عهده قام فزعا يظن أن الساعة قد قامت. فالمقصود أن هذه الآية العظيمة يراد منها التذكير بالآخرة، ولذلك قال العلماء رحمهم الله إن اختلال شيء من هذا الكون إنما يراد به التذكير بالله جل جلاله، وفيه تخويف للعصاة وتهديد لهم، كما قال الله جل جلاله في كتابه: وما نرسل بالآيات إلا تخويفا، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم في خطبته: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله يخوف الله بهما عباده. فالمقصود أن انكساف الشمس وذهاب ضوئها يخوف الإنسان ويذكره بربه، ومن أعظم المناظر أن تكون متمتعا بضياء الشمس في وسط النهار وإذا بها في فجأة واحدة قد زال ضوءها وغاب شخصها كأنها ليست في الوجود، وإذا بالكواكب تشرق وتنير، فإن الشمس إذا انكسفت بالكلية بدت الكواكب ولمعت في السماء، وذلك من أعظم ما يخوف بالله جل جلاله. والتخويف بالكسوف أشد من التخويف بالخسوف، وكذلك في كسوف الشمس تنبيه للناس على عظيم هذه النعمة وجليلها، فإنها إذا ذهب ضوءها وغاب شخصها تذكر الإنسان ما وضع الله فيها من النعم، فإن وجود الشمس وضياءها من نعم الله الجليلة وآياته ومننه العظيمة. فإذا ذهب الضوء وأصبح الإنسان في الظلام الدامس والليل البهيم العابس تذكر لو أن الحياة كلها ظلام وليل بهيم، فمن الذي يأتيه بالضياء غير الله الكريم؟ فلذلك يعتبر كسوف الشمس وخسوف القمر يذكر بالله جل جلاله. وباب صلاة الكسوف باب مهم عظيم، لأن الإنسان لا يخلو في زمن من الأزمان من حصول ذلك ووقوعه، فيحتاج إلى معرفة الأحكام الشرعية المتعلقة بهذا الباب، إضافة إلى أن الناس يحتاجون إلى من يبين لهم هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وسنته في صلاة الكسوف والخسوف. ولذلك اعتنى العلماء رحمهم الله من السلف الصالح والخلف بذكر باب صلاة الكسوف والخسوف في كتبهم، فذكروا أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم المشتملة على هديه في صلاة الكسوف والخسوف. ولعل سائلا أن يسأل: ما هي المناسبة بين باب الكسوف وباب صلاة العيدين؟ والجواب أن كلا من الصلاتين أن كلتا الصلاتين تعتبر من الصلاة التي تشرع لها الجماعة، فناسب بعد الانتهاء من صلاة العيدين أن يتبعها بمثلها مما تشرع له الجماعة وهي صلاة الكسوف. فقال رحمه الله: باب صلاة الكسوف. وعن عائشة رضي الله عنها أن الشمس خسفت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبعث مناديا ينادي الصلاة جامعة، فاجتمعوا وتقدم فكبر وصلى أربع ركعات في ركعتين وأربع سجدات. يقول المصنف رحمه الله عن عائشة رضي الله عنها قالت: إن الشمس خسفت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فبعث مناديا ينادي الصلاة جامعة فاجتمعوا فتقدم وكبر فصلى أربع ركعات في أربع ركعات في ركعتين وأربع سجدات. هذا الحديث اشتمل على هدي النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الكسوف، ويعتبر أحد الأحاديث المهمة التي وصفت صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، وهو يروى مختصرا ويروى مطولا، وأصله ثابت في الصحيحين أنها وصفت ذلك أن الشمس انكسفت على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. وفي هذه الرواية التي اختارها المصنف رحمه الله قالت: خسفت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفيها دليل على جواز قول الإنسان خسفت الشمس، وأن الخسوف لا يختص بالقمر، وهو قول طائفة من أهل اللغة كما ذكرنا. وقولها انخسفت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقع ذلك الكسوف في السنة العاشرة للهجرة، وذلك يوم أن مات إبراهيم، حينما مات إبراهيم ابن النبي صلى الله عليه وسلم فانكسفت الشمس. قالت رضي الله عنها: فبعث مناديا ينادي الصلاة جامعة. قولها فبعث مناديا ينادي فيه دليل على مشروعية النداء لصلاة الكسوف، وأن السنة للأئمة ألا يبدأوا بها مباشرة، وإنما يناد الناس إلى الاجتماع، فإذا اجتمعوا تقدم الإمام وصلى بهم بعد النداء، فينادى أكثر من مرة، ينادي المؤذن الصلاة جامعة الصلاة جامعة، يكرر ذلك حتى يوقظ الناس وينبههم، ولو كان ذلك في الليل البهيم، ولو كان ذلك في شدة الليل وظلمته بعد نوم الناس، فإنه يوقظهم حتى يكون ذلك أدعى لتوبتهم من ذنوبهم واستغفارهم ورجوعهم إلى ربهم. وقوله الصلاة جامعة أي حضر الصلاة حال كونها جامعة. وفي هذا دليل على أن السنة في صلاة الكسوف أن تكون جماعة، وأن لا يصلي الناس أفرادا أفرادا، فإن الذنوب إذا وقعت إنما وقعت من الجماعة بغض النظر عن الكثرة والقلة، فشرع الاستغفار والإنابة إلى الواحد القهار بهذه الصلاة التي اشتملت على هذه الهيئة المخصوصة، لكي يكون أبلغ في الذلة لله جل جلاله والإنابة إلى الله تبارك وتعالى. وما من قوم تكون بينهم المعاصي فيرون آثارها فيضرعون إلى الله جل وعلا عن قلب واحد، ويجتمعون في الإنابة والاستغفار إلا دفع الله عنهم. ولذلك قال الله عن قوم يونس: فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين. قال بعض المفسرين: إن قوم يونس لما أنذرهم يونس من عذاب الله وغضبه تمردوا عليه وعصوا، فوعدهم أياما لكي يحل عليهم العذاب العظيم، ثم خرج من عندهم مغاضبا عليه الصلاة والسلام. فلما مضت الأيام وانتهت المهلة تغير وجه السماء وأظلمت وبعثت الريح، فتغير وجه الأرض وبدت بوادر العذاب، فخرجوا صغارا وكبارا نساء ورجالا حتى البهائم، فضرعوا إلى الله وعظم تذللهم بين يدي الله، فأنابوا واستغفروا، فكشف الله عز وجل عنهم البأس لصدقهم في الإنابة، مع أنه قد بدت عليهم بوادر العذاب. وفي هذا دليل على أن الله يرحم العباد إذا صدقوا في الإنابة باجتماعهم. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: الصلاة جامعة، وشرع الله عز وجل الاجتماع، لأن البلاء الذي يحصل بمغيب الشمس والقمر وذهاب ضوئهما إنه بلاء عظيم، فلذلك شرع الاجتماع لكي يكون التضرع عن قلب واحد. قال: فلما اجتمعوا تقدم، أي تقدم النبي صلى الله عليه وسلم. وهنا مسألة لطيفة، وهي أن المعهود من النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان لا يخرج للصلاة إلا عند ابتدائها، ولكن في هذا الحديث وحده قالت أم المؤمنين: فلما اجتمعوا تقدم، وهذا يدل على أنه كان في المسجد، أي لم يقر قراره في بيته، وإنما خرج صلوات الله وسلامه فزعا إلى ربه. ولهذا هو شأنه الثابت في الأحاديث الصحيحة، أنه كان إذا رأى اختلالا في الكون أو تغيرا في السماء أصابه الفزع، كما ثبت في الحديث الصحيح عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أنه كان إذا رأى الريح أقبل وأدبر ودخل وخرج صلوات الله وسلامه عليه، من عظيم خوفه من ربه وشفقته على أمته صلوات الله وسلامه عليه. ولذلك كان يقول: وما يدريني، فعسى أن يكون كما كان ممطر عاد. فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم قالوا: هذا عارض ممطرنا، بل هو ما استعجلتم به، ريح فيها عذاب أليم. فالمقصود أنه كان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا رأى اختلال الكون وتغيره أشفق على نفسه. والعجب كل العجب أن الناس لو رأوا عبدا صالحا إذا رأى تغير الكون أو رأى اختلال شيء من شدة ريح أو نحو ذلك أصابه الرعب خوفا من الله، ضحكوا منه وهزأوا منه، بل قال بعضهم لبعض: هؤلاء ما أنت إلا موسوس، والله الذي لا إله إلا هو إنه لمن حياة القلوب وكمال الخوف من علام الغيوب. ألا تأمن مكر الله، فلا يأمن مكر الله إلا القوم الفاسقون، ولا يأمن مكر الله إلا القوم الكافرون. ولذلك كان من دلائل كمال الإيمان والتأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم إذا رأى المؤمن شيئا فيه خوف أو آية أن يفزع إلى ربه وأن يظهر ذلك في وجهه، ولو قالت الناس عنك إنك جبان أو خائف أو ضعيف، فإن الخوف عند الله أمن، الخوف من الله أمان، والذلة لله عزة وكرامة، فينبغي للمؤمن أن يكون رقيق القلب أمام آيات الله. وكان صلى الله عليه وسلم يخاف المطر، فإذا نزل المطر مع ذلك يقول اللهم صيبا نافعا، يخاف الغرق، فكان صلوات الله وسلامه عليه شديد الخوف لله. فينبغي للمؤمن أن يكون رقيق القلب، وأن يكون فؤاده أمام آيات الله كفؤاد الطير، فذلك من سمات أهل الجنة. إذا رأى شيئا من آيات الله لم يأمن مكر الله. ولذلك كان السلف مع صلاح في زمانهم وخير في أوانهم يأتسون بالنبي صلى الله عليه وسلم في خوفهم من ربهم وخشيتهم لخالقهم. فينبغي للمؤمن أن يربي نفسه على هذا، فإن الإنسان إذا رأى بوادر العقوبة أو رأى شيئا لا تؤمن منه العقوبة فذكر الله جل جلاله كان ذلك أدعى لعظيم أجره وانحطاط وزره، لأنه دليل على خوفه وخشيته لربه. ونسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يرزقنا هذه القلوب التي تخافه وتهابه وتخشى من سطوته وتجله حق إجلاله. تقول تقدم فكبر، أي تكبيرة الإحرام، ثم إنه عليه الصلاة والسلام قام قياما طويلا كما ورد في الرواية المفصلة في الصحيح. والسنة لمن ابتدأ صلاة الكسوف أن يكبر ثم يقرأ دعاء الاستفتاح لعموم الأدلة التي تدل على شرعيته في الصلاة. وقد تقدم ذلك في حديث أبي هريرة، وأن دعاء الاستفتاح يشرع لكل صلاة نافلة كانت أو فريضة، ثم يقرأ. فإن كان في صلاة الكسوف فالسنة أن يسر القراءة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أسرها، وما ورد من أنه كان يجهر يحمل على الرفع أحيانا أو على صلاة خسوف القمر على القول بوقوع ذلك على عهده صلوات الله وسلامه عليه. وكان في هديه أنه قام قياما طويلا حزره الصحابة بسورة البقرة أو نحو من البقرة، أي أكثر من 200 آية، ثم ركع صلوات الله وسلامه عليه ركوعا طويلا، كل ذلك لكي يكون أبلغ في الذلة لله جل جلاله. فإن التسبيح فيه مناسبة عند العذاب، ولذلك قال الله عن نبيه يونس فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. قال بعض العلماء في هذا دليل على تسبيح الله عند الكروب والخطوب، ولذلك أطال النبي صلى الله عليه وسلم الركوع. تقول أم المؤمنين ما رأيته ركع ولا سجد ركوعا أطول من ذلك الركوع، أي ما رأت النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة ليل ولا نهار أطال ركوعه وسجوده مثل طالته في صلاة الكسوف. ثم رفع فقال سمع الله لمن حمده. فالسنة التسميع والتحميد في الركوع الأول، ثم يقرأ الفاتحة، ثم يقرأ الأقل من قراءته في الركعة الأولى، ثم يركع، ثم يرفع، ثم إذا رفع من الركوع الثاني لا يطيل القيام، وإنما يقتصر على المألوف المعروف، ثم يكبر للسجود فيطيل سجوده بين يدي الله عز وجل يسبحه ويعظمه ويمجده ويستعطفه، لأنه أقرب ما يكون العبد من ربه إذا كان ساجدا، فيسأل الله العفو ويسأله المغفرة ويسأله أن يعجل بانجلاء الشمس ووضوحها وذهاب هذه الآية العظيمة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فصلوا وادعوا، فأمر بالأمرين أعني الصلاة والدعاء، ثم يرفع ثم يسجد ثانية ثم يقوم إلى الركعة الثانية ويفعل فيها مثل ما فعل بالركعة الأولى، ولكن يكون قيامه في الركعة الثانية في الركوع الأول منها أقل من الأولى، ثم الأخيرة أقل من الجميع، ثم يركع الركعة الرابعة ثم يرفع منها، ويقول أذكاره التي بعد الرفع من الركوع، ثم يسجد ويطيل السجود ثم يرفع ثم يسجد ثانية ثم يتشهد. هذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم. وهنا مسائل: منها هل يشرع للإنسان إذا كان يصلي صلاة الكسوف بالناس أن ينظر إلى السماء حتى ينظر انجلاء القمر والشمس، أو لا يشرع له ذلك؟ وجهان: فذهب جمهور السلف رحمة الله عليهم إلى أن الإنسان يطيل القراءة على الصفة التي ذكرناها، فإن سمع أحدا يخبره أن الشمس انجلت والقمر انجلى خفف صلاته وانتهى منها، وأما إذا لم يبلغه انجلاء فلا يشرع له أن يرفع بصره إلى السماء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لينتهين أقوام عن رفع أبصارهم إلى السماء، أو لتخطف عليهم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فقالوا: إن هذا يدل على حرمة النظر إلى السماء في الصلاة عموما، وهذا الحكم أجمع العلماء رحمهم الله عليه إلا في صلاة الكسوف، فقد خالف الإمام أبو حنيفة وأصحابه فقالوا: يشرع له أن ينظر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: حتى ينجلي ما بكم. والصحيح أنه لا يشرع رفع البصر إلى السماء، وسنتم هذه المسائل إن شاء الله في المجلس القادم، والله تعالى. أثابكم الله فضيلة الشيخ ونفع الله بعلمكم. فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: لماذا ذكر الإمام البخاري رحمه الله حديث معطي الذي في الباب في باب وجوب الصلاة في الثياب؟ بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فإن في بعض أحاديث أو روايات حديث أم عطية أمر النبي صلى الله عليه وسلم فيها المرأة أن تخرج إلى الصلاة بالجلباب، حتى ورد في الرواية الأخرى أنه إذا لم تجد جلبابها أخذت من أختها. قال بعض العلماء: المراد من ذلك أن تشترك المرأتان في الجلباب، ففهم من هذا الحث والحظ على اللبس والجلباب أن الصلاة لا تصح بدون ثوب، لأنهن خارجات إلى الصلاة، فالأمر بذلك الجلباب إنما يقصد منه الصلاة، والله تعالى أعلم. أثابكم الله. وهذا سائل يقول: فضيلة الشيخ، إذا أمكن إحضار شريط للمحاضرة أو صلاة للعيدين أو غيرهما مما يجتمع فيه الرجال والنساء، هل هو أفضل أم إخراج النساء؟ أثابكم الله. خروج النساء على الوجه الذي ذكرناه، فإن كانت المرأة تخرج ملتزمة بهدي الشرع في خروجها فإنه ليس من السنة منعها ولو كان تسجل، فإن خروجها فيه أجر لها بالمشي وفيه فضل لها بشهود الصلاة وشهود الخطبة والدعاء، وهذه فضائل لا تحصل باستماع الشريط. ولذلك لا ينبغي للإنسان أن يمنع المرأة من الخروج إذا لم يكن في خروجها فتنة وشهود هذه السنة التي أمر بها النبي صلى الله عليه وسلم بحجة أنها تستمع الشريط، وأرى ذلك مخالفا لهدي النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه ليس المقصود سماع الخطبة، إذ لو كان المقصود سماع الخطبة لحفظ الصحابة خطب النبي صلى الله عليه وسلم وأخبرنا النساء بها، ولكن المقصود شهودهن لهذا الفضل. ولذلك قال وليشهدن الخير ودعوة المسلمين. فلا أرى وجها لمنع المرأة التي ليس في خروجها فتنة من شهود صلاة العيدين بحجة أنها تسمع ذلك في المسجل، والله تعالى أعلم. فضيلة الشيخ، يقول السائل: كتب أحد الكتاب مقالا وكان يحتوي هذا المقال هو أن ما حدث لبعض الناس من زلزال وكسوف ليس بسبب الذنوب، وقال إن الزلزال الذي وقع في كذا وقد وهذه والكسوف هو حدث عادي، وقد حدث في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كسوف للشمس وغير ذلك، فإن هذا يحدث في كل العصور وليس السبب هو الذنوب، نرجو التنبيه أثابكم الله لرفع الشبهة. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فأسأل الله العظيم أن يهدي قلب هذا الكاتب وأن يتوب علينا وعليه. لا شك أن هذه جرأة عظيمة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول يخوف الله بهما عباده، وهذا يسل الخوف من قلوب العباد لله جل جلاله، فلا شك أن هذا خطأ، وإذا كان خطأ وأظنه غير أرجو أن يكون غير مقصود، فلا شك أنه خطأ بين، لأن هذا يضعف أثر هذه الآيات في القلوب. أما إذا كان خطأ مقصودا فقد كذب وفجر ولقم الحجر، فإن هذه الآيات لم يوجدها الله عبثا ولم يوجدها الله سدى. ولو قال قائل كيف يقدر علماء الفلك وقوع الكسوف والخسوف مع أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا أنها آية يخوف الله بها عباده، فالجواب أنه لا مانع من أن تقدر على الحساب، ويتفق ذلك مع زمان يعظم فيه الشر ويقل فيه الخير، وهذا معروف، فإن الله قد يرتب الأشياء على أسباب تدرس فتدرك، ثم بعد ذلك لا يعارض هذا الأصل المقرر من كونها وقعت بسبب الذنوب. فكل من يقول إن الزلازل لم تقع بسبب الذنوب أو أن الكسوف والخسوف لا يقع بسبب الذنوب فإنه كاذب فاجر، مكذب لله ورسوله، ومعترض على كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، فإن الله يقول في كتابه وما نرسل بالآيات إلا تخويفا. ولو أن الناس وعوا هذه الحقيقة لكان لهم منها خير كثير. سبحان الله، كان الناس يفزعون ويخافون ويهرعون، وتجد الصبيان يبكون في البيوت إذا خسفت الشمس أو خسف القمر، واليوم مع هذه الغفلة المطبقة مع وجود الكسوف والخسوف ومع بعد كثير من الناس عن الاتعاظ، يأتي هذا الكاتب لكي يكتب هذه الكلمات التي يسود بها صحيفة عمله والعياذ بالله، كأنه راض عن واقع الناس، وكأنه يقول بلسان حاله هذه البقية من الخوف من الله بهذه الآيات لا داعي لها. إنا لله وإنا إليه راجعون، نعوذ بالله من طمس البصائر ومن موت القلوب. فوالله الذي لا إله إلا هو، لإن كان هذا عن جهل فإنه جهل بالله جل جلاله، وإن كان هذا عن علم فإنه جرأة على الله ورسوله. والمنبغي أن الكتابة في مثل هذه الأمور لا يجوز أن تعرض على أفكار الناس إلا بعد عرضها على أهل العلم، ولا ينبغي فتح الباب لكل من هب ودب يخاطب عقول المؤمنين بأفكار تصادم كتاب رب العالمين وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، لا يجوز ذلك ولا يحل، خاصة في الآيات الكونية ينبغي قفل الأبواب وأن تترك الكلمة للعلماء والوعاظ والحكماء الذين يحيون القلوب من مواتها بإذن ربها ويدلونها على الخير الذي ينفعها في دينها ودنياها وآخرتها. والله لا نشك أن هذا بسبب ذنوبنا، وإننا والله لنعترف أننا أشد الناس ذنوبا وأعظمهم عيوبا، وأننا نرجو رحمة الله جل جلاله. ومنذ عهود قريبة يلاحظ كثير من الناس أن المطر إذا جاء أفزع القلوب في قرار البيوت، ولعلكم تلاحظون من سنوات أخيرة إذا جاء المطر سمعتم من الرعود ما يوقظ الصبي في مخدعه. أليس هذا ذكرى؟ أليس هذا تنبيه إلى أننا قد تجاوزنا الحدود، وأننا قد أصبحنا في غفلة عن ربنا، وأنه قد أصبح الناس في جرأة على الله جل جلاله. والله لا نشك مثقال ذرة أن كل ما يحدث من تغيير حتى المياه وهي في الآبار إذا غارت ما هي إلا بسبب ذنوبنا، وهذا أمر لا يشك فيه مؤمن يؤمن بالله جل جلاله. فإن الله أرحم بخلقه من خلقه بأنفسهم، وأرحم بعباده من عباده بأنفسهم، وأرحم بالوالد بولده والمولودة بولدها، ولكنه يمسك هذه الخيرات ويقبض هذه النعم والمنن لكي يتذكر الناس. ما قبضها الله بخلا، ولكن قبضها حتى نتذكر حتى نتبصر. ثم يأتي هذا الكاتب لكي يزيد الأمر غفلة عن الله جل جلاله، نعوذ بالله. نحتاج إلى الكلمة الهادفة، الكتابة توجيه وإرشاد وليست مصادمة لهدي رب العباد، الكتابة تبصير للأمة، نريد أقلاما هادفة تدل الناس على خير دينها ودنياها وآخرتها، نريد أقلاما هادفة تنقذ المجتمع من مشاكله وتدل الناس على خير دينهم ودنياهم وآخرتهم. كفى سخرية واستهزاء بالدين، إن هذا يعتبر استهزاء بالدين، كون الرجل يقول إن هذا أمر عادي وأمر لا يدعو إلى القلق، وقد وقع في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. سبحان الله، أما حفظ من سنة النبي صلى الله عليه وسلم إلا وقوعه؟ أما حفظ قول النبي صلى الله عليه وسلم يخوف الله بهما عباده؟ أما حفظ خروجه فزعا يجر رداءه، رداء يوضع على الكتف غفل عليه الصلاة والسلام من شدة الكرب الذي هو فيه عن أن يضع الرداء على كتفه صلوات الله وسلامه، حتى ورد في الرواية الأخرى أنه أخذ درع المرأة، لباس المرأة وضعه على كتفه من شدة خوفه وغفلته صلوات الله وسلامه عليه عن الدنيا وإقباله على الآخر. ثم يأتي هذا ويقول أمر طبيعي. نسأل الله أن يتوب علينا وعليه، وأن يهدينا وإياه إلى سواء السبيل، ونسأل الله العظيم أن يبصر الأمور المسلمين بأمور دينهم، إنه ولي ذلك والقادر عليه، والله تعالى. أثابكم الله فضيلة الشيخ، ونسأل الله أن ينفع بهذه الكلمة ويفتح بها القلوب. ألا ترى فضيلة الشيخ أن من الواجب على طلبة العلم مكاتبة مثل هذا الكاتب وإنصاحه وإرشاده بالتي هي أحسن؟ نعم، يلزمهم ذلك، يفعلوا ذلك، يكتبون إليه. بعض الناس يكتب في مواضيع يجهلها، فلذلك إذا كتب من عنده علم وبين له حقيقة الأمر وكتب له بأسلوب هادف يوجه ويرشد، لأن الهدف إرشاد الناس وتوجيههم. فإذا كان الإنسان يحتسب يكتب له كتابا قيما ويأخذه بالتي هي أحسن إلى الجادة وإلى الصواب، فأسأل الله أن يعظم أجره في ذلك، والله تعالى أثابكم الله ونفع الله بعلمه. يقول السائل فضيلة الشيخ، لماذا قيل الصلاة جامعة عند النداء لصلاة الكسوف ولم يعلن عنها بالأذان؟ على الله الأمر، وعلى رسولنا البلاغ، وعلينا الرضا والتسليم. قال الله على لسان رسوله أمرنا أن نؤذن، أذننا للصلوات الخمس، وفي صلاة الكسوف قال الصلاة جامعة فهي الصلاة جامعة، لا نزيد على هذا ولا نقص، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. ليس هناك عندنا من الكتاب والسنة ما يبين الحكمة في اختلاف الندائين، ليس هناك دليل يدل على الحكمة بينهما، ولا يسع المسلم إلا التسليم، لأن الأذكار توقيفية، والله تعالى أعلم. أثابكم الله. ويقول السائل: هل صحيح أن من أعلن عن الكسوف قبل حدوثه يعذر، وإن كان متعمدا في ذلك معتمدا في ذلك على حسابات فلكية؟ ما أحفظ هذا، قد يفتي به البعض أنه يعذر بناء على أنه ادعاء لأمر غيبي يقع، ولكن الأولى والمنبغي أنه لا يعلن للناس، وأن يكون وقوعه فجأة، لأنه أبلغ في قرع القلوب. ألا ترى النبي صلى الله عليه وسلم قد كان بالإمكان أن يوحي الله عز وجل إليه بالكسوف، ومع ذلك باغته وباغت أمته حتى يكون ذلك أبلغ في الاتعاظ والادكار وإيقاظ الناس وتنبيههم لهذا الأمر. ولذلك العناية بإعلانه أراها خلاف السنة، والمنبغي ترك الناس حتى يفاجأوا بهذا الحدث فيكون أبلغ في توبتهم وإنابتهم إلى الله جل جلاله، والله تعالى. ولا ترى فضيلة الشيخ أن هذا الإعلان ربما يكون استدراجا من الله وكيدا من الله بالعصاة؟ الله أعلم. يقول السائل: إذا دخل الرجل في صلاة الكسوف وكان الإمام في الركعة الأخيرة وأدرك مع الإمام ركعة واحدة، فكيف يتم الثلاث ركعات الأخرى؟ وأيضا سائل آخر يقول: إذا فاتت ركعة من الركعة الأولى. ويقول ثالث: إذا دخل المسجد وقد انتهت الصلاة وكان معه شخص أو شخصين، ماذا يفعل؟ أما بالنسبة للمسألة الأولى، فإن أصح أقوال العلماء أن صلاة الكسوف ركعة أربع ركوعات في ركعتين، وبناء على ذلك كل ركعة تعتد فيها بالركعة الثانية، بالركوع الثاني. فإذا أدركت الركوع الثاني من الركعة الأولى فقد أدركت الركعة فلا تقضي شيئا. فمن جاء والإمام في الركوع الثاني وأدرك الركوع الثاني فإنه قد أدرك الركعة الأولى فلا يقضيها ولا يتم ركعة بعد ذلك. وإن جاء والإمام في الركوع الثاني من الركعة الثانية، يعني الركوع الرابع والأخير، وأدرك فقد أدرك ركعة واحدة، فيقوم ويأتي بركعة بركوعين، ثم يسجد سجدتين، ثم يتشهد ويسلم. هذا هو الذي ينبغي اعتباره، من أن صلاة الكسوف تعتبر أربع ركوعات في ركعتين. وهنا إشكال ذكره بعض العلماء رحمهم الله، وهو كيف يحكم بفوات الركعة الأولى مع أنها من الركوع الأول. والجواب أن فوات الركن في الركعة لا يستلزم فوات الركعة بكاملها. ألا ترى من جاء والإمام راكع ولم يدرك ركن قراءة الفاتحة أنه يسقط عنه ذلك الركن وتحسب ركعة كاملة؟ كذلك من جاء والإمام في الركعة الثانية في الركوع الثاني من الركعة الأولى يسقط عنه الركن الأول، أعني الركوع الأول، ويعتبر في هذه الحالة مدركا للركعة، والله تعالى أعلم. أثابكم الله فضيلة الشيخ. لحظة. أما لو جاء ومعه أشخاص بعد سلام الإمام، فإن من العلماء من قال يقتصر على الذكر والدعاء، لأن الصلاة الجامعة التي دعي إليها قد انقضت وانتهت، فلا وجه لإحداث جماعة ثانية، وهذا القول من القوة بمكان، فيقتصر على صلاة تحية المسجد والمكوث في المسجد للاستغفار ودعاء الله عز وجل حتى يحصل الانجلاء، والله تعالى أعلم. أما لو جاء وقد انجلت الشمس والإمام قد سلم، فلا يشرع له أن يصلي البتة لانتهاء السبب الموجب للصلاة والذكر، والله تعالى أعلم. ثابكم الله. وهل يبقى المصلون يا شيخ بعد انتهاء الصلاة في المسجد إن لم ينجلي؟ هذا فيه تفصيل، إن انجلى القمر مضوا إلى بيوتهم، وأما إذا لم ينجل القمر ومكث الإنسان يدعو ويسأل الله عز وجل فإن هذا لا حرج فيه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الصلاة جامعة، فلما سلم انجلت الشمس بسلامه، فدل على وطول قراءته كان المقصود من عمارة الوقت بالذكر. وقد قال في الحديث الثاني فإذا رأيتم ذلك فصلوا وادعوا حتى ينكشف ما بكم. هذا يدل على مشروعية الانتظار والاستكثار من الدعاء والاستغفار. وقال بعض العلماء ينقلبون إلى بيوتهم ويتفقدون الضعفة والمساكين بالصدقة، وكذلك يتفقدون أهل الحاجات، لأن الصدقة تطفئ غضب الرب، فيجمع بين العبادة عبادة الصلاة وعبادة الصدقة. قالوا فذلك أبلغ، وهو قول حسن لأنه ورد في السنة ما يدل على الأمر بذلك، والله تعالى أعلم. فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول نحن موظفين في إحدى الإدارات، تعاملت أخيرا إدارتنا مع إحدى البنوك الربوية في صرف رواتب الموظفين، مما جعل الكثير يتذمرون من ذلك الصرف، والبنك الآن وضع مكينة للصرف الآلي خاصة للموظفين، ولكن لا يستفيد منها الموظف إلا بعد أن يفتح حساب في هذا البنك الربوي يسمى حساب توفير، ويعطى فائدة على هذا الحساب، فهل يجوز لي فتح حساب التوفير هذا وأخذ الفائدة وأتصدق بها، أو هل أترك الفائدة لهم، علما أن البعض لديهم حسابات في بنوك أخر يظن في ظاهره أنه لا يتعامل في الربا، أفيدنا أثابكم الله. لا يجوز فتح حساب التوفير في البنوك، ومن فتح حساب التوفير أو فتح استثمار المال في البنك الربوي فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لعن الله آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهده، فملعون آخذه وعطيه. فلا يجوز فتح حساب التوفير على هذا الوجه الوارد في السؤال، والله تعالى أعلم. لا رب العالمين، مؤمن ومؤمن، لأي سبب تقطع أخاك، ولأي سبب تهجر أخاك وتحجب نفسك من رحمة الله وتبقي عداوة المؤمنين لك في قلبك؟ ولذلك خير ما أوصيكما به أن تتقي الله عز وجل. طلاب العلم ينبغي أن يكونوا على ما ينبغي أن يكون عليه أهل العلم من المودة والرحمة والتعاطف والتكاتف، أما الحسد والبغضاء والأذية والتقاطع هذا لا ينبغي أن يكون بين عامة المسلمين فضلا عن طلاب العلم. والله لا خير في طلاب علم يجلسون في مجلس وبينهم الشحناء والبغضاء، أي فائدة إذا كان الإنسان يجلس في مجالس العلم يقطع إخوانه المسلمين؟ أين أثر العلم على قلبه، وأين أثر العلم على نفسه؟ إذا كان هان عنده أن يهجر أخاه فوق 3 ليال، فأوصيك أخي في الله أن تتقي الله في أخيك، وأن تتقي الله يوم قلت له إني أحبك في الله، وأن تذكر ما بينك وبينه من شهادة أن لا إله إلا الله. ولذلك أوصيك أن تتقحم وأن تتجشم وأن تأتي إلى أخيك بالغا ما بلغ من الإساءة، وأن تشد على يده وتقول له السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأن تشتري بها رحمة الله وتبتغي بها ما عند الله عز وجل. الشيطان يأتيك ويقول لك قال فيك آذاك فعل معك، لكن تأتي بكل إيمان وأن تذكر ما بينك وبينه من عهود الإيمان وقولك له إني أحبك في الله، لكي تأتي وتأخذ على يده وتضمه إلى صدرك وتقول إني تائب إلى أسأت إليك، فاغفر زلتي وامح حوبتي، وتبتسم له ابتسامة المؤمن للمؤمن، وأن تنسى ما بينك وبين من الخطايا وما كان بينكما من العيوب والرزايا، وأن تفتح صفحة جديدة تقينا بها أواصر المحبة والمودة استجابة لأمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. قال بعض السلف، قيل لبعض السلف إن فلانا يشتمك، قال والله لأغيظن من أمره بذلك، اللهم اغفر لي ولأخي. شيخ الإسلام بن تيمية عاداه الناس إلى درجة أن بعض العلماء أفتى بقتله خفية للسلطان لأجل أن يقتل، وجاء السلطان وأراه تواقعهم حتى ينتقم لنفسه ما انتقم، واستغفر لهم بغيبته. بلغ به رحمه الله أن أحد أعدائه الذين كانوا من يناصبونه العداء ويؤذونه رحمة الله عليه توفي، فجاءه الخبر، جاءه أحد طلابه كما يذكر ذلك الإمام ابن القيم وغيره، فأخبره أن فلانا مات، فاسترجع وتندم واستغفر لذلك الأخ، ثم قام بطلابه إلى بيت ذلك الرجل وعزى أهله وواساهم وسألهم إذا احتاجوا أن يسألوه عن حاجته. قلوب تشتري ما عند الله عز وجل. المؤمن هين لين يهون أمام طاعة الله، لين أمام أي أذية يحس أنه مأجور بها من عند الله عز وجل. فاحتسب أخي في الله، كن ممن وصف الله أذلة للمؤمن، أذلة على المؤمنين، أذلة، كن ذليل للمؤمنين. فمهما كان من أذية من أخيك وإضرار من أخيك فاحتسبه عند الله، فإنك إن عفوت لوجه الله فإن أجرك على الله، فمن عفا وأصلح فأجره على الله. فأدعوك أخي في الله إلى الصلح، وإني لأحسن الظن بك وبأخيك، وعهدي بأخوين لك. قبل أسابيع ذكر مثل هذا السؤال، وأخبرني أحدهما قال: والحمد لله ما قمت من المجلس إلا عانقت أخي بعد أن خرجنا من المسجد. فكون ذلك الرجل، فإن من دلائل الإيمان الاستجابة لأمر الله ورسوله. اللهم إنا نسألك طهارة القلوب من الشحناء والبغضاء، اللهم طهر قلوبنا من النفاق، وألسنتنا من الكذب، وأعيننا من الخيانة، واجعلنا مسلمين سلمة المسلمين من أيدينا وألسنتنا، إنك ولي ذلك والقادر عليه. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا.